كان بعد ميلاده بساعات لم يظل يتكلم مثل الكبار، لا امسك عن الكبار، يعني اكمل طفولته طفولة عادية جدا، ما يتكلم، لم يتكلم الا لما كبر بعد ايه بعد ذلك. طبعا في سورة مريم الله عز وجل يقول بعد هذا الاعلان الصريح لعيسى اللي بيعلن العبودية ويعلن الذل لله عز وجل، يقول فاختلف الاحزاب من بينهم، سواء كانوا بروتستانت كانوا ارثوذكس كانوا كاثوليك كانوا يعاقبة كانوا نصاطرة كانوا على ملل كثيرة وفرق كثيرة عند النصارى، اللي يقول ان المسيح ابن الله واللي يقول المسيح هو الله واللي يقول المسيح فيه طبيعة بشرية وطبيعة الهية وام الام وكذا، كلام كثير جدا تتعجب لما تقرأ في كتب الايه اللاهوت عند النصارى الامور الكتب المختصة بالالهيات عندهم يعني. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا، يعني اهلا وشفتهم يوم القيامة لما يقولنا بشركهم ويقولنا بالتحريف وبالبهتان وبالظلم لعيسى، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. رغم كلام عيسى ورغم اعلان براءته لامه، يعني برأ امه في هذا الموقف، لكن اليهود عليهم لعائن الله قابلوا هذا بالتكذيب وباتهام هذا الامر بالسحر، وظلوا يقولون عن مريم انها بغيج، وظلوا يقولون عن عيسى انه ولد زنا، وطاردوها وحاولوا ان يرجموها او ان يقتلوها لانهم اتهموها بالزنا فلم يصدقوا. فلما ضيق على مريم في هذه الفترة اختبأت عنه. اين اختبأت مريم؟ هنا في خلاف بين المؤرخين، كثير منهم يقولون انها ذهبت الى مصر، يعني في كثير من الروايات تقول انها ذهبت الى ايه الى مصر، وقالوا ان الآية الكريمة في سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وامه آية، شوف وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع، ذات قرار ومعين يعني فيها عين جارية، يعني فيها الشراب وفيها الماء وفيها الأمور اللي تؤدي إلى الاستقرار والاطمئنان. فقالوا إن الربوة ذات القرار اللي هي مصر، يعني مصر فيها نهر النيل، ومصر المعروف لها جزرها ولها حضارتها، وفرعون ذي الأوتاد لها جزور عميقة في التاريخ، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، واستقر مصر مدة معينة أو مدة من الزمن، ثم رجعت إلى إيه فلسطين لما هدأ الأمر بعد أن كبر عيسى عليه السلام. من العلماء من قال إن المقصود بالربوة مكان بين بيت المقدس وبيت لحم، وان هذا مكان مرتفع وان كان فيه عين من الماء وكان امور الطعام متوفرة لها، فهذه الربوة التي قال عنها الله وأويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. بس لازم ننبه له، الذي لابد وان ننبه عليه هو ان في مصر في منطقة المطرية فيه منطقة هناك بيسموها شجرة مريم، في شجرة هناك وجنبها كنيسة ويقول لك ان دي شجرة مريم اللي جلست تحتها مريم وابنها عيسى، وطبعا هذا الكلام تاريخيا لا اصل له، لان معروف من ناحية الاثار ومن ناحية الكشوف العلمية ان هذه الشجرة يمكن عمرها يرجع الى 2000 ايه الى 2000 سنة، لان عيسى دلوقتي مولود بقاله كام 1998 سنة بالميلاد، فبالتأكيد ان هذه الشجرة بريئة من هذا الامر. لكن في فعلا في خلاف بين المؤرخين، والرأي الأرجح كمان إنها فعلا ذهبت إلى مصر هي وإيه هي وابنها عيسى عليه السلام، ثم رجعت بعد ذلك إلى فلسطين بعد أن هدأت الأمور. قبر عيسى عليه السلام، الله عز وجل أعطاه الفصاحة والبلاغة والمجادلة في الحق، حتى ان الاناجيل الموجودة الان تحكي من ضمن مواقفه انه دخل الهيكل المقصود به الهيكل هو المسجد الاقصى، يعني سبقا تكلمنا كثيرا في هذا الامر، دخل المسجد الأقصى أو الهيكل وكل الكهنة كلمهم وجادلهم وحاورهم حتى أنهم أعجبوا به واستغربوا لهذا العلم العظيم الذي أوتيه. ثم بعد ذلك جاءته النبوة ابن 30 سنة وعنده 30 سنة. ومعروف ان معظم الانبياء كانت النبوة تأتي لهم وهم عندهم كم سنة؟ 40 سنة. لكن هو جاءته النبوة عنده كم؟ 30 سنة. وخلي بالك انه رفع وعنده كم؟ 33 سنة. يبقى مدة نبوته ضلت كم؟ 3 سنوات فقط لغير. فهو ابن 30 علمه الله التوراة وفي نفس الوقت اوحى اليه بالايه؟ بالانجيل. وهذا الذي قاله الله في سورة آل عمران ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب المقصود بها التوراة والحكمة المقصود بها الايه؟ الانجيل. لانه معروف ان التوراة فيها كلام عن قصص الانبياء السابقين وفيها تشريعات واحكام وتعاليم ومبادئ ممكن ان تطبق في المجتمع، مثل حد السرقة وحد الزنا وحد كذا وكذا وكذا الى اخر. لكن الانجيل معظمه حكم ومبشرات ومرغبات واشياء يعني تحض على مكارم الاخلاق. فلذلك الله عز وجل اطلق على التوراة الكتاب واطلق على الانجيل ايه؟ الحكمة. ويعلمه الكتاب والحكمة. وذلك هنا بيسموه عطف بيان، بيسموه العلماء عطف والتوراة والايه؟ والانجيل. فقالوا التوراة والانجيل هي نفس الكتاب والايه؟ هي نفس الكتاب والحكمة، بيسموه في اللغة عطف بيان. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل. وهنا اعلان ان الرسالة في الاصل موجهة الى مين؟ الى بني اسرائيل. لان الرسالة التي ستوجه الى العالمين جميعا هي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لكن كان كل نبي يوجه رسالته الى ايه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت 5 او فضلت ب6، وكانت كل نبي يبعث الى قومه خاصة فبعثت الى الناس كافة. فهنا يقول ورسولا الى بني اسرائيل في سورة الصف، واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. وهكذا سيأتي كلام عن هذه الآية ما بعد ان شاء الله. ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم، جئتكم بمعجزة، بل بمعجزات، معجزات كثيرة جدا. من ضمن هذه المعجزات، يعني خلي بالك شوف عند تعليم عند التوراة وعند الانجيل، ثم هذه الامور مؤيدة بمعجزات مادية خارقة تؤكد ان الله معه وان الله ارسله. اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. انا اصور من الطين شكل طائر ثم انفخ فيه فينقلب الطين بقدرة الله عز وجل الى طير يتحرك ويطير في السماء. وهنا لاحظ القيد اللي قاله سيدنا عيسى حتى لا يفتنوا به. منذ اللحظة الاولى يقول لهم فانفخوا فيه فيكون طيرا بايه؟ باذن الله. دي مش بشطارتي انا، مش بجهدي انا، مش باستقلاليتي انا، لا، انا ما افعل شيئا ولا اساوي شيئا اذا تخلت عناية الله عني. ما سويش حاجة ابدا باذن الله. دي معجزة، معجزة اخرى. وابرئ الاكمه، الاكمه الذي ولد اعمى، مش كان مبصر ثم فاجأه العمى في اثناء حياته في 5 او في 10 وكذا، لا، ده هو ولد اصلا من بطن امه ايه؟ اعمى. هذا اسمه ايه؟ اكمه. يمسح على عينيه فيصير بصيرا باذن الله. وابرئ الاكمه والابرص، البرص مرض جلدي، نسأل الله العفو والعافية. فمرض جلدي خطير وكان علاجه صعب في أيامهم، وحتى إلى الآن من ضمن الأمراض المستعصية المعروفة، نسأل الله العفو والعافية. كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتعوذ بالله منه، والجذام والجنون إلى آخره، نسأل الله العافية وإياكم من كل سوء، اللهم آمين. وأبرئ الأكمه والأبرص،

فهو قال ان هذه الامور اصبحت حلال، رفع عنكم الايه، رفع عنكم التحريم وأحل لكم. ولذلك اليهود الى الان مخالفين لسه مصرين على الكراهه، رغم عيسى قال لهم انا رفعت عنكم هذا الايه التحريم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بايات من ربكم فاتقوا الله واطيعوني، ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. رغم هذه الدعوة المستمرة، وكان يمسح الارض ذهابا وايابا في كل ارض فلسطين، حتى انه ذهب الى شمال فلسطين يعني في داخل الحدود السورية الان المعروفة، وكان يطارد من اليهود ويطارد من الرومان. ولذلك من ضمن اسباب تسمية المسيح اما لانه يمسح الارض دعوة في سبيل الله، واما انه كان يمسح على المرضى فيشفون باذن الله عز وجل، يمسح بالزيت او يمسح عليهم بيده. فظل يدعو الى الله عز وجل، ولكنهم واجهوه بالتكذيب وبالايذاء، فقالوا عنه انه سحر، كما قال الله في سورة المائدة واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. ان شاء الله في الدرس القادم نعرف موقف بني اسرائيل من دعوة عيسى عليه السلام، وكيف ان الله نجاه، وكيف ان النصارى حرفوا شريعة ريانة عيسى او حرفوا الى نجيه من بعد عيسى. نعرف ذلك ان شاء الله.